السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، بيننا وبينهم الجنائز، كلمة قالها ولي الله أحمد ابن حنبل رحمه الله لما بلغه أن الناس يجتمعون عليه ويرمونه بالضلالة والابتداع، فبين لهم أن الجنائز هي الحكم الفصل والقول العدل بيننا وبينهم. اليوم أيها الأحبة في الله، مع الورقة الأخيرة من ذلك الكتاب المضيء من حياة الإمام المجاهد العالم الزاهد أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. تعلمون الفصل الأول من حياة قاتليه، فمنهم من أحرقه الله بالنار كالواثق كما قلنا، ومنهم من مات في التنور في الفرن كمحمد بن عبد الملك الزيات، ومنهم من مات في جلده كأحمد بن دؤاد، ومنهم من أغرقه الله في البحر، ومنهم من مات في حبس ضيق. هؤلاء الخمسة هم الذين اجتمعوا على الإمام رحمه الله، وأثار هذه الفتنة الطويلة العريضة في أرض الله. كيف مات أحمد؟ وكيف كان الفصل الأخير من حياته؟ سنعرف عند موته لما مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح، فقال الناس أو أثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت، ومر بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال وجبت، فأما التي أثني عليها بالخير فقد وجبت لها الجنة، وأما التي أثني عليها بالشر فقد وجبت لها النار. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. لما مات المأمون أول من دعا إلى الفتنة ماذا قال الناس؟ قال أحدهم معبرا عن رأي الأمة: الحمد لله لا صبر ولا جلد ولا عزى إذا أهل البلاء وفدوا، خليفة مات لم يحزن له أحد، وآخر جاء لم يفرح به أحد، فمر هذا ومر الشؤم يتبعه، وجاء هذا فجاء الويل والنكد. يعني كل شبه بعض، وهو الخليفة، ولكنهم كانوا طلاب فتنة ودعاة ضلالة. أما أحمد فما أن مرض رحمه الله مرضه الأخير الذي استمر 9 أيام، يقول الرواة حتى ازدحمت شوارع بغداد بزوار أحمد، مش البيت، الشوارع، وتعطل البيع والشراء في الدكاكين لكثرة زوار أحمد رحمه الله. الشوارع انسدت، هذه روايات حقيقية، لأن بولغ في وفاة الإمام أحمد فأنكر الذهبي ما لم يثبت والعلماء منصفون في النقل والرواية. فأما الخليفة الذي كان قد صالح الإمام رحمه الله فأرسل إليه طلبا عبر الوالي محمد ابن طاهر أو ابن عبد الله ابن طاهر والي بغداد، أرسل إليه يطلب منه أن يسمح له بزيارته. أمير المؤمنين يرجو أحمد أن يفسح له الباب حتى يزوره. فرد عليه أحمد قائلا: يا أمير المؤمنين، أنت جعلتني في حل مما أكره، وأنا أكره هذا، أي أكره أن تدخل علي كما أكره أن أدخل عليكم. وأبى. فلم يكن من أمير المؤمنين إلا أن خاف سلطان أحمد رحمه الله. الإمام أحمد لم يكن يتوجع أو يتأوه، فهو يعلم أن الشكوى لا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. في يوم 12 من ربيع الأول سنة 241 من الهجرة توفي الإمام رحمه الله، وخرجت روحه إلى بارئها كما يقول الناس. فأرادت الدولة أن تجعل لأحمد جنازة رسمية تليق به، فأرسلوا المناديل والبخور إلى بيت الإمام ونظموا المراسم لجنازة الإمام أحمد. فأبى أبناؤه أن يفعل ما يكره أحمد بعد مماته كما كان يكره ذلك في حياته. ما أن سمع الناس بوفاة هذا الإمام رحمه الله حتى خرجوا عن بكرة أبيهم لتوديعه. اختلف الناس في عدد مودعي ومشيعي الإمام أحمد رحمه الله، منهم من قال أنهم بلغوا 2000 2 مليون، ومنهم من قال أنهم بلغوا 700,000، وتراوحت الروايات فيما بين هذين الرقمين. تخيل في هذا العصر الذي لم يكن قد زاد عدد الناس إلى هذه الصورة التي نراها اليوم، رجل يخرج في جنازته 1,000,000 على أقل تقدير من البشر، كيف تكون هذه الجنازة؟ وكيف يكون هذا الوداع؟ إنه إن دل على شيء فإنما يدل على حب الناس للإمام أحمد رحمه الله. يقول الرواة أنه في ذلك اليوم أيضا تعطل كل شيء، وفتح الناس أبوابهم لمن جاء يعزي أو يودع الإمام أحمد ليتوضأ لعجز المسجد عن أن يتسع لهؤلاء. 1,000,000، أي مسجد يتسع لهذا العدد الضخم من الناس؟ انظروا إلى أي شيء صار أمر شانئيه ومعذبيه، وإلى أي شيء صار أمر الإمام أحمد. كلاهما دخل التاريخ، أما هذا فقد دخل من الباب الذي دخل منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هؤلاء فقد دخلوا من الباب الذي دخل منه فرعون. والله لو أن الناس يعتبرون لأعدوا لهذا اليوم عدته. الأمراء والوزراء أرادوا أن ينالوا شرف توديع الإمام، ما أن أخرجت الجنازة إلى الصحراء حتى هجم والي بغداد على موضع الإمام بعدما تقدم صالح ابن الإمام أحمد ليصلي عليه، فأزاحه بقوة سلطانه وصلى على الإمام أحمد. فكان الخليفة المتوكل بعد ذلك كلما قابل هذا الوالي قال له: طوبى لك صليت على الإمام أحمد رحمه الله. لأن الإمام كان في نظر بعض أهل العلم والفضل سادس الخلفاء الراشدين، وإن كانت مبالغة إلا أنها تعبر عن مدى عظمة هذا الإمام في ذلك الزمان. يقول أبو نعيم الأصبهاني: حدثنا أحمد بن إبراهيم عن رجل من أهل العلم والفضل أنه لما دفن الإمام قال هذا الرجل: أتدرون من دفن اليوم؟ فقيل: من؟ قال: إنه السادس ستة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل. فالخمسة هم الأول، هم الخلفاء الراشدون الخمسة، إن عمر بن عبد العزيز يسمى الخليفة الراشد الخامس. هذا الإمام عده سادس الخلفاء الراشدين وإن كان بلا سلطان، ولكن سلطان العلم كان معه رحمه الله. ألم يقل علي بن المدين رحمه الله: إن الله حفظ هذا الدين برجلين، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، أي يوم ابتلي الناس بمسألة القول بخلق القرآن. ووري الثرى وبقي من حياته هذا التراث الضخم من الأحكام الشرعية والفقهية والعقائدية والأخلاقية والسلوكية، فقد كان إماما في كل شيء. بقي أحمد بتراثه وعلمه، كما كان إذا حدث الناس في حياته قال الناس صدق. إذا قال رجل اليوم قال أحمد بن حنبل قال الناس صدق. فيا ليتنا أيها الأحبة نتعلم كيف تجري الحياة بالناس وكيف تجري عليهم، فمن قدم خيرا لنفسه وجده، ومن قدم شرا لنفسه وجده. وهذه الدنيا، يخلق الناس ويكبرون ويموتون، وهكذا تدفع الأرض أو تدفع الأرحام وتبتلع الأرض، ويبقى لك من ذلك كله عملك الصالح أو الطالح. عبد الله، إن المرأة ليتعلم من هذا القصص الجميل كيف يكون عابدا لله سبحانه وتعالى، قائما بحق الله. مات وقد عذب، مات وقد أهين، مات واتهم بالجنون، لكنه مات، وبقيت الحقيقة ناصعة البياض. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لقد بلغ أحمد هذه المنزلة التي وضع الناس فيها على المحك، فمن أحب أحمدا صار من الصالحين، ومن كره أحمد صار من العصاة المجرمين. حب ابن حنبل سنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك أي المتعبد. فإذا وجدت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. أسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بالصالحين وأن يجعلنا من الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.